إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا عباد الله أننا في نهاية الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا سنستقبل شهر ذي الحجة، وهو شهر من الأشهر الحرم، والأيام العشر الأولى منه هي أفضل أيام الدنيا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وهذه حقيقة عباد الله يغفل عنها كثير من المسلمين. لذا أردت في هذه الخطبة تذكير نفسي وإخواني بفضيلة هذه الأيام المباركة وما يشرع لنا فيها من الأعمال الصالحة، مع التذكير بهدي سلفنا الصالح في اغتنامها، فهم أسوتنا في فهم نصوص الكتاب والسنة والعمل بها على الوجه الذي يرضي ربنا جل في علاه أمة الإسلام. أما عن فضل هذه الأيام فقد دل عليه الكتاب والسنة، فربنا جل في علاه يقول في محكم تنزيله: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله: المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. انتهى كلامه رحمه الله. وقسم الله بهذه الأيام عباد الله يدل على عظمتها، لأن ربنا جل في علاه عظيم، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم. نعم، لا يقسم إلا بعظيم عنده. ويوضح هذا ويؤكده ما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهم من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلاً خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الله أكبر، ما أعظم العمل الصالح في هذه الأيام المباركة. ولهذا عباد الله يشرع لنا في هذه الأيام جميع أنواع العبادات. قال ابن القيم رحمه الله: والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. انتهى كلامه رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: استيعاب عشر ذي الحجة للعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله. انتهى كلامه رحمه الله. ومن هنا عباد الله، حرص سلفنا الصالح على اغتنام هذه العشر المباركة، وذلك بالتزود التعبد فيها من الأعمال الصالحة. فهذا سعيد بن جبير رحمه الله الذي روى الحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا دخلت هذه الأيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وكان محمد بن سيرين رحمه الله يصوم هذه العشر وكذلك مجاهد وعطاء. وكان أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم كانا يخرجان أيام العشر إلى السوق فيكبران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر الناس معهما. هكذا كانوا يعلمون الناس السنة هكذا كانوا ينشرونها بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان ابن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان إذا دخلت العشر يجلس ما بين الظهر والعصر يعلم الناس أحكام الحج. الله أكبر. هكذا كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم في العمل بالسنة وفي تعليمها للناس. ورحم الله من قال لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمبعدين. ورحم الله عبدا اقتدى بهؤلاء الأخيار الأبرار فاغتنم ساعات الليل والنهار فيما يقربه إلى ربه العفو الغفار. فما هي عباد الله ما هي إلا أيام معدودة سريعة العبور لا تقبل الفتور وموسمها قصير لا يحتمل التقصير. فشمروا عباد الله شمروا عن ساعد الجد وصوموا هذه الأيام إن استطعتم. ومن كان عليه قضاء من رمضان فليبادر بصيامه في هذه الأيام. وحافظوا على الصلوات الخمس في المسجد وأكثروا من تلاوة القرآن والذكر والدعاء والصدقة والبر والإحسان لأن إدراك هذه العشر يا عباد الله نعمة عظيمة تستدعي منك أيها العبد تستدعي منك أن تحسن اغتنامها. قال خالد بن معدان رحمه الله إذا فتح لأحدكم باب خير فليسرع إليه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. صدق رحمه الله. فالواحد منا يا عباد الله لا يدري متى يفجره هارم لذات الموت. فكم من أناس عباد الله كم من أناس أدركوا معنا هذه العشر المباركة. نعم أدركوها معنا في العام الماضي وقد أخذوا والله بغته. وصدق من قال كم كنت تعرف ممن عاش من سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعده حيا فما أقرب القاصي من الداني. وها هم عباد الله ها هم الآن في قبورهم مرتهنين بأعمالهم لا يستطيعون زيادة من صالح الأعمال ولا توبة من التفريط والإهمال. والسعيد من وعظ بغيره لا من اتعظ به الناس. الله الله أيها المسلمون الله الله في اغتنام لحظات هذه العشر المباركة فيما يقربكم من ربكم لأنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا وجعلنا مسلمين، ومن علينا بالتوحيد واتباع سنة سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، روى أبو داود في سننه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة، أي يصومها كاملة. قال النووي رحمه الله تعالى: فليس في صوم هذه 9 كراهة، بل هي مستحبة استحبابا شديدا، لا سيما 9 منها وهو يوم عرفة. انتهى كلامه رحمه الله. ويوم عرفة يا عباد الله هو اليوم 9 من ذي الحجة، وقد ورد في فضل صيامه أحاديث كثيرة، نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضل صيام يوم عرفة قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. الله أكبر، الله أكبر، فضل عظيم لا يضيعه إلا محروم. فيا من لم يتيسر لك صيام 9 كلها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يفوتنك صيام يوم عرفة. ويا من لم يتيسر لك الحج هذا العام، يا من لم يتيسر لك الحج هذا العام، أبشر بعمل يسير تقوم به ويكتب الله عز وجل لك به أجر حجة وعمرة تامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعة كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. الله أكبر، فضل عظيم وأجر جسيم في جميع أيام السنة. نعم، هو في جميع أيام السنة لمن قام بهذا العمل اليسير، فكيف القيام به في أيام هي أفضل أيام الدنيا؟ وقد قال فيها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في 10 الأضحى، يعني في 10 الأولى من شهر ذي الحجة. نعم، خلقتم يا عباد الله للعمل، ولم تخلقوا للراحة والكسل. ورحم الله من قال واعظا ومذكرا: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاه وهاه. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم وفقنا لاغتنام هذه 10 المباركة فيما يرضيك عنا، اللهم وفقنا لاغتنامها فيما يرضيك عنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.